الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة للأموال التي تكون تحت اختيار الدولة الإسلامية، منها الفيء. طبعا التعبير بالفيء في القرآن الكريم غير موجود، الموجود الاشتقاق الحدثي ما أفاء الله على رسوله، مو الفيء. نعم في الروايات، في رواياته موجود الفيء، الخمس، الغنيمة، على كيف ما كان. والفيء بحسب الظاهر من الآية المباركة في سورة الحشر، وهو المعروف أيضا عند جملة من السنة، في قبال الغنيمة، عبارة عن مال للكفار أسلموا أنفسهم وسلموا أموالهم للمسلمين للدولة الإسلامية، فسمي فيئا. القرآن الكريم يعبر عن ما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير كما أنشر أهل المفصل. فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. وتدريجا أصبح الفيء مصطلحا إسلاميا بناء على هذا المعنى، وهذا المصطلح الإسلامي في قبال الغنيمة، الغنيمة ما يؤخذ من المشركين على جهة القهر والغلب، والفيء ما يؤخذ من المشركين على جهة التسليم يسلمون. وقلنا التطبيق الخارجي لهذه الآية المباركة ابتداء كانت في السنة الرابعة من الهجرة في قضية بني النضير. بني النضير طائفة من اليهود كانوا قريبين إلى المدينة، شرحنا مفصلا. فتصوروا كانت القضية بعد أحد، بلغهم أن رسول الله مات أو قتل أو كذا صار، فشعروا ما أنه كان لهم أحد مع رسول الله، شعروا كأنما رسول الله ضعيفهم، ورأس المنافقين وعدهم لأنه أنتم تعالوا نحن نساعدكم نرسل لكم أموال كذا. فبلغ ذلك رسول، حتى في بعض النصوص أنه أراد قتل النبي ذكر بشكل أشكال يعني. فرسول الله ذهب في مع المسلمين، وكانت راية رسول الله يومئذ مع أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، في كتب السنة هكذا كانت رايته مع علي. فمشى رسول الله مع المسلمين، يقال رسول الله لم يكن ماشيا، كان على حمار أو على جمل، لكن المسلمون مشاة. مشوا إلى بني النضير اللي الآن أمس بينا أنه تقريبا مثل ذرى بغي الحالية، هذا الشارع اللي بإصطلاح البغي على يمينه، لما ندخل من مسجد النبي من جهة يسار المصلي، هذا الشارع الموجود أواخر هذا شارع طويل، أواخره بني النضير. فسر في التاريخ أنهم كانت حصونهم من المدينة من مسجد النبي على ميلين، يعني حدود 3 كيلومترات ونص، أقل من 4، بين 3.5 إلى 4، هو هذا المكان اللي الآن معروف بني بريد وبني. فكانت لهم حصون، مو حصن واحد، عدة حصون. فصار إليهم رسول الله ويقال صار قتال، إذا صار قتال فشيء عادي يعني مو ذاك الشيء المهم، الآن الحصار صار لا إشكال فيه. حصون قليل لسانها يعتبر عام بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا دج به استراحی داری. فحاصرهم رسول الله، ثم بعد ذلك بالنسبت الى المنافقین عبدالله ابن عبی سلول لم يرسل لهم بشه و هم فهموا بانه بعد راح ينتهي امرهم، فسلموا انفسهم لرسول الله على اساس انه يخرجوا من المدينة. واشترط عليهم رسول الله ان به اصطلاح يأخذوا معهم ما يتمكنون، مثلا في الإبل وما شابه ذلك، بل بقية تبقى للمسلمين. وخصوصا اشترط عليهم رسول الله أن السلاح أو الحلقة، يسمى حلقة أو الحلقة في ذات الله، السلاح لا يأخذوا معهم، فتركوا السلاح في نفس حصونهم مضامن لأموالهم الأخرى. طبعا هذه الحصون لم تكن زراعية، نحن إن شاء الله تعالى في بحث الأراضي نتكلم أن جملة كثيرة أكثر الحروب التي صارت على رسول الله والغزوة ما كان الأرض فيها أراضي زراعية، أرض سكن. خيبر هي أول أرض في السنة السابعة من الهجرة، أول أرض كانت زراعية وصالحة للزراعة خيبر، سيأتي إن شاء الله تعالى. فكيف ما كان، فصار كلام، نزلت الآية المباركة أنه بما أنه ما صار فيها إيجاف الخيل الفرس ولا إيجاف الركاب الإبل، فلم يبذل المسلمون فيه جهدا، ما دام لم يبذل المسلمون فيه جهدا، بل يستفاد من الروايات أن أخذهم الرعب من رسول الله. الآية المباركة هكذا: ولكن يسلط الله رسله على من يشاء، يعني أثمر هذه الغلبة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الرعب الحاصل لهم من رسول الله. يعني كأنما منشأ تركهم للأموال رعبهم من رسول الله. فإن المشركون مثلا إذا اشتد مقاومتهم قائل ذلك مكذا، إنه از اون مقاومت ایران ترزیدن نه، چی دیده شد؟ جنگی نشد، فقط فی قلوبهم الرعب، یخربون بیوتهم بأیدیهم وأيدي المؤمنین. جنگ نشد اما بالاخره پشتوانه بود، بالاخره پیغمبر زعیم کشور اسلامی است بلا اشکال، و اون مقداری هم که اموال به همین عنوان میگیره به عنوان زعیم جهان اسلام میگیره، خب محفوظه. اما المقاتل کمقاتل نمیشتره. یعنی به عبار اخرى المستفاد من روایات اهل البيت ان جمله من الاموال جعلها الله للمسلمين كالانفال مثلا، هذا لا يعطى لشئ لا يقسم بينهم تقسيما، هذا يبقى للمجتمع الاسلامي، الحاكم يتصرف فيه حسب ما يرى من المصلحه. ما تارة المسلمون يبذلون الجهد والمال حصل في قبال جهدهم، فهنا هذا من الغنيمة، هذا له شؤون معينة، الغنيمة قد تكون منقولة قد تكون غير منقولة، ثم على كل تقدير فيها صفايا ليس فيها صفايا، ثم على كل تقدير فيها بإصطلاح العطايا ليس يسمى النواضح، يعني كان رسول الله يجعل الجائلا تسمى، من فعل كذا فله كذا، هاي الجائل تقسم تخرج من الغنيمة، فيها أسلاب بناء على أن السلب من الغنيمة ليس من لا يقسم، من قتل قديما فله سلبه. علیه في البحث السابق في الابحاث السابقه اشرنا اشاره عابره و التفصيل في ابحاث الجهاد اشاره عابره ان الغنائم تقسم بشكل معين الى خصوصيات، اموال تخرج قبل التقسيم ثم تقسم ثم تخمس ثم اربعه اخماس تقسم بين المقاتلين. و اما اذا فرضنا انه حصل مال لرسول الله بعنوانه زعيم متولي لأمور المسلمين وزعيم الدولة الإسلامية، وحصل هذا المال من رعب الإسلام والمسلمين في قلوب الكفار، فحينئذ المسلمون لم يبذلوا شيئا لم يبذلوا جهدا، فالمال لا يعطى لهم، بل هذا المال بحسب القاعدة يجعل تحت اختيار رسول الله، ولا يتقيد رسول الله بالتساوي في السعر، يعطي لواحد 100 واحد 50 واحد 30 هذا مجرد، كما أنه لا يتقيد بإعطاء لصنف معين، يعطي لجماعة معينين بخلاف ما كان من بيت المال، بخلاف ما كان بس الغنائم، الغنائم لخصوص من اشترك في الحرب، أما بالنسبة للفئة يعطي حتى من لم يشترك في الحرب في الحساب. فلذا الإنصاف أن الغنائم التي حصلها رسول الله في قضية بن النظير عدت من الفيء بظاهر آية المباركة وما أفعى الله. نعم أنت شرحنا مفصلا بعد هذه الآية المباركة. أولا يقال أن سورة الحشر بأجمعها نزلت مرة واحدة، وكذا يقال لا أدري صحة هذا الكلام، السورة مدنية هذا لا إشكال فيه، بلا خلاف السورة مدنية التعابير وتصريح إلى آخره، لكن كلها نزلت مرة واحدة يحتاج إلى دليل. لاحظوا الآية الأولى آية 6: وما أفاء الله على رسوله منهم، الضمير في منهم أن شرحنا يرجع إلى بني النظير الذين كفروا من أهل الكتاب، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هذا فاء خبره، وما أفاء الله فما أوجفتم ولكن الله يسلط رسله على ما يشاء، ما نافيه مشاء نه ما موصوله هستم. دومی نافی الا من یه شد ولیکن الله یسلط رسله. حالا کنم منزلت تعلیل، یعنی هذه كانت نقطه الهیه جعل خوفی قلوبه فلدا یکون المال به ازا آهارشه لرسول الله خالصتا لرسول الله والله على كل شيء قدير ما افاء الله هنا الايه الثانيه ليست فيه واو الايه السادسه فيه الواو لكن هذا الايه السابعه انا استبعد انه بلا نقطه. الايه السادسه وما افاء الله، الايه السابعه ما افاء الله على رسوله ليس فيه واو. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، هنا اختلاف اخر مع الايه السابقه. في الايه السابقه منهم، منهم اولي رجل اصحاب الايه المباركه، الايه الثانيه هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، لكن اهل القرى غيرهم. فبني النضير عشيره واحده، ولذا نحن احتملنا رويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان هذه الآية الثانية كأنما آية معتربة في البصر، وهذه الآية المعتربة بيان لحكم غنائم خيبر، لأن رسول الله بعد قضية بن نظير بعد سنتين أو سنتين تصدى لأهل القرى. اولا خیبر عده قرى و خیبر على مسافه تقریبا 130 و 140 کیلو من المدینه، مو جزء المدینه، و فيه نطاط و کتیب و سلالم و یا سلالم و فدک و کدر قرى عرینه، فعده قرى موجوده. انا اتصور لما تعبیر قرآنی اصولا قرآن الا في التعبير خاص، یعنی قد يدخل كلاما في الاثناء هو في الاساس لم يكن من ذا، و نحن شرحنا انه ليس من البعيد والعلم عند الله سبحانه وتعالى فالعلماء جدنا صرح بذلك ان القرآن نزل ابتداء في ليلة القدر على قلب رسول الله نزولا اجماليا معنويا لا بهذه الالفاظ. مفاد القرآن في التوحيد والنبوة والمعاد والاحكام، المفاد نزولا معنويا لا لفظيا. ثم خلال 23 سنه نزل القران على رسول الله نزولا لفظيا تفصيليا، يعني بعين هذه الالفاظ، في السنه الاولى، في السنه الثانيه، في السنه الرابعه، في هذه القضيه، في قضيه اخرى نزل القران على لسان على قلبه المبارك، لكن نزولا تفصيليا لفظيا بحيث انه بعين هذه الالفاظ ولا فش عن نزول هذا، شأن نزول هم بيش. آه، شأن نزول، فكل ما نزل خلال 23 سنة تفصيل لذاكر إجمال، والمراد من الإجمال والتفصيل هنا مو العلم الإجمالي، نحن مناسبا شرحنا أن تعبير بالإجمال والتفصيل في كلمات الأصول له معاني مختلفة، منها من الإجمال والتفصيل يعني يكون الوجود الثاني عين وجود الأول لكن بانبساطه. مثل قطره من الحبر، انسان يجعل في القلم فيكتب بيه 20 صفحه، اي 20 صفحه نفس القطره من الحبر، مو شيء اخر، لكن القطره من الحبر وجود اجمالي وهذه 20 صفحه وجود تفصيلي. فما نزل على قلب رسول الله، ولذا القران الكريم يصر على انه لا اختلاف فيه، يعني خلال 23 سنه ما صار فيه، لان المضمون واحد دائما. وحتى في نهج البلاغة في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أن أمير المؤمنين لما يصف رسوله يقول لما ولا تناقضت أقواله، يعني أن رسول الله أقواله ليست متناقضة. النقطة في عبارة لأن من ينظر بنور الله بعد ليس فيه حال ومستقبل وتغيير أحوال، له دائما الأمر منكشف له. فكيف ما كان هذا الوجود الثاني، النزول الثاني. وأنا أتصور شخصيا هناك نزول ثالث وهو النزول اللفظي الإجمالي بخلاف الأول، و هو عبارت عن نزول هذا القرآن به الفاظه علی رسول الله، یعنی ابتداعا المضمون نزل علی رسول الله فی لیلة القدر، ثانیا الالفاظ لكن خلال 23 سنه، ثالثا قبل وفاته صلوات الله وسلامه علیه و قبل استشهاده نزل هذا ما بين الدفتين جميع ما في الكتاب بعين الفاظه، يعني الترتيب بنفس الترتيب الموجود، يقول يعني الترتيب نزل كان نازل فجمع بهذا الجمع. وفي هذه المرة لما نزل ألغية الخصوصيات، يعني المورد إلغاء هنا، مثلا لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وفضل كان في قضية معينة، لكن لما نزل مرة واحدة على قلبه بعين ألفاظه أريد به معنى عام. ولذا أمس ذكرنا في البعث المورد لا يخصص الوارد، مثلا ما أفاء الله على رسوله أمس بينا، ولو نزل في السنة الرابعة في قضية بن النظير، لكن فيما بعد لما صار في النزول الأخير هذا حكم كلي، كل أرض لم يوجف عليه المسلمين يكون للإمام لا يختص بالنظير. من أين فهمنا هذا النزول الثاني؟ لأنه في الروايات موجود أن رسول الله كان يقول إن جبرائيل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وعارضني الآن بالقرآن مرتين. ظاهرا مراد بمرتين مرة ما نزل خلال السنة الأخيرة ومرة جميع القرآن، فلذا الرسول قال إني أوشك أن أدعى فأجيب، يا ألقي في رؤي أني أجيب، يعني وفاتي قريب. نفس القرآن هو تكرر عليه مرتين في هذه السنة، ها احتمال أعرضني بالقرآن كل سنة مرة وفي هذه السنة مرتين، يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، يعني في آخر السنة مجموع الآيات يقرأها عليه مرة واحدة. في السنة الأخيرة مجموع ما نزل في السنة الأخيرة ومجموع ما نزل من أول القرآن من أول النزول عارض. فلذا النبي استظهر من هذا أنه راح ينتهي أجله، يعني الدور الذي كان عليه انتهى. عرف النقصة؟ يعني هو كل القرآن من أوله وآخره نزل عليه مرة واحدة، وهذا لا يتصور إلا أن يكون بهذا النحو الذي نحن قلنا. طبعا إنما قلت لكم حسان أو لأنه لم أجد الآن هذا الكلام لأحد، على أن نحن نتصور أن النزول وهذا الذي هو الذي الأئمة عليهم السلام يقولون المراد من القرآن هذا المعنى، هذا في النزول الثالث، على أن البحث يحتاج إلى تحويل تفصيل الآن المجال. وكذلك نعتقد أن المستفاد من السنة كذلك يستفاد من بعض الروايات أن نفس الوقت الذي اختار رسول الله اختار الله رسوله بين، يعني ألهمه أيضا السنن، يعني ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، فهذا نزول إجمالي للسنن، مو نزول تنوير. إن الله لم يختار نبيه حتى أكمله، تعبيرات فلما أكمله فوض إليه أمر دينه، يعني جعل نفسه كاملة، جعل النفس بدرجة تدرك جميع ما تحتاج إليه الأمة غير ما فرضه الله. فهذا باصطلاح بعد الإكمال الذي حصل نفس رسول الله صار هناك جعل للسنن، لكن جعلا إجماليا، كما أن الجعل التفصيلي لسنن رسول الله من زمانه إلى يومنا هذا، يعني من زمانه استمر الجعل إلى عهد الغيبة. وإذا يظهر الإمام المهدي صلى الله عليه كما في الروايات يأتي بدين جديد مادي على العرب الشديد أو كذا أو يأتي بالسنة، لعل من جملة شؤون الإمام المهدي أن يذكر جميع سنن نبي رسول الله مرة واحدة. مثلا نحن الآن من باب المثال في الروايات الواردة في مس المية في جملة من الروايات عن الإمام الصادق صلى الله عليه، ليس فيه رواية أنه الميت إذا كان مغسلا مسه لا يجب الغسل، رواية الإمام الصادق مطلقة، بل في بعضها تصريح من مس الميت اغتسل لإن كان الميت قد غسل، تعبير موجود سادة تعبير من رواية عمار الصادق. خب لنا تأمل لكن روايات مطلق موجود. هذا التغيير اذا كان الميت مقصرا هذا جاء في روايات الامام الهادي، اصلا في روايات الامام الصادق لا يوجد هذا الحكم. اذا كان الميت مقصرا في الاربع ثلاثة خمسة من الروايات عند الامام الصادق في مثل الميت موجود، اما اذا كان الميت مقصرا الان عندنا بسند صحيح الامام الهادي و اصحابنا اتفقوا عليه و انه فيه خلاف بينهم الا ما ينقل من الفتحية احتمالا فتمام انه لا فرق بين غسل الميت ان الميت قد غسل ام لا، لكن اصحاب فتواهم على ذلك. فلذا السنة التفصيلية قسم منها امير المؤمنين، قسم منها الامام الباقر، قسم منها الامام الصادق، قسم منها الامام الهادي، قسم منها الامام المهدي. هذه السنة التفصيلية لرسول الله تبينت تدريجا، و اما السنة الاجمالية المعينة یعنی مرت واحد جمیع سنن رسول الله فظاهرا بیانه یکون على لسان خاتم الولایة المحمدية المطلقة بتعبیر عام. الان کیف ما کان فغرضی انه ليس من البعید بل علم عند الله ان مثلا في السنة الرابعة من الهجرة، غرضی من هذا التعبیر في السنة الرابعة من الهجرة إن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله تفصيلا مسألة الفيل وأن الفيل رسول الله. ثم كذلك في السنة السابعة في خيبة، يعني هذه الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى، لكن في العرض الأخير من القرآن بأمر من الله جعلت آية السنة السابعة في ضمن آية السنة الرابعة، والسر في وحدة الحكم، ولعل والعلم عند الله أنا لا أدري شيئا، لعل هذا هو السر في أن الآية الثانية ليس فيها باب، كأنما جملة معترضة. يعني بعدا مثلا الآية المباركة هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأن يشرح حالاتهم و كيف صنعوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم الى ان يقول و ما افاء الله امر بواب باعتبار انه نفس القضية تتمت قضية بن النظير. ثم في الاسناء قال ما افاء الله على رسوله. هذه الآية نزولا كانت في السنة السابعة لكن مضمونا متحدة مع السنة الرابعة، و سنذكر ان شاء الله تعالى ان السنة السابعة كان فيها غزو، يعني في قضية خيبر غزو موجود، غزا رسول الله از علي بن ابي طالب اشترك و قتل مرحب الى آخری قتال صار. نه بالنسبة الى خيبر جملة من القلاع سلمت نفسها، منها فدك، منها كتيبة، منها نفاد، فهذه الجملة التي سلمت نفسها جعلت شيئا، ولذا رسول الله اعطى فدك مثلا فاطمة سلام الله عليها كانت لها خالصة لها. يعني بعبارة اخرى خصوص خيبر حصل عليه المسلمون بغنيمة اعتبار هر صافي، لكن خيبر لم يكن، طبعا خيبر اكبر القلاع كانت لكن لا هي الوحيدة، فهنا قلاع اخر موجوده منها ما سلمت نفسها لرسول الله بلا قتله بلا قتاله. هذه ما اشارت لها الايه الثانيه. خب من اهل القرى لا من اهل القرى، واهل القرى كان من الايه قصرت على هذه الاموال كلها تقسم ست اقسام. لا لاحظوا الايه الاولى وما افاء الله على رسوله منهم اي بني نظير بالمدينة. ثم قال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى يشمل فدك، يعني ايش ليس بعيدا يكون مراد اهل القرى بني نظير، اولا بني نظير مذكورون لا ثم قطعا بني نظير عشيره واحده يعني قريبه لم تشترك معهم. عرفت النقطه؟ يعني رسول الله بعد بدر اخرج قينقاع هم من اليهود، بعد احد اخرج بني نظير، لا يصح التعبير بعنوان اهل القرى. اهل القرى متى صح التعبير؟ في خيبر، لأن عدة قرى موجود، خيبر وعرينة وينبو ذكره في تفاصيل عامة موجود أسماء هذه القلاع هذه المدن قرى. أنا أتصور ما أفاء الله كأنما آية معترضة في الوسط. وقصدي أنه فذا كيف نخرج حكمها من خيبر في هذه الآية، معنى الآية تشمل خيبر وفذا. هذه الآية المباركة أولا على تقدير شمولها أكو برأي بين العامة أن خيبرم كانت فئة لرسول الله، مشهور عندنا أنه خيبر كانت غنيمة حتى عنده، بس أكو قول بأن خيبرم كانت فئة. من أهل القرى يستفاد أن هذا فئة آخر غير بني النظير، بني النظير فئة هذا فئة آخر. من المحتمل هذا احتمال احتمال آخر موجود، وهو أنه هذه الآية الثانية بعنوان أهل القرى أصلا الفيء فيه يراد بها الغنائم، ولو تعبير بالفيء، فهناك فيئان عندنا، تأملوا، فيء خالصا لرسول الله بن النظير سلم أنفسه، فيء أيضا لرسول الله لكن لا خالصا وهو الذي صار في الحرب. فقد الفرق بين هذا الفيء والغنيمة، يعني هو بحكم الغنيمة، فقد الفرق بينهما أن الغنائم كلها تقسم أن تخمس، ثم الخمس يكون بيد رسول الله لله ولرسوله، أما الفيء كله بيد الله ورسوله. سنخ من الغنيمة، سنخ من الغنيمة، نفرض مثلا هذا السنخ من الغنيمة ما كان فيه حرب لكن التسليم أوسع من الحرب، هذا كله لرسول الله. و اما الحرب اذا قامت بين عسكرين و عسكر الاسلام سيطر على عسكر الكفر، هذه غنيمة، هذا خمسه لرسول الله. این خیبر بوده؟ نه خیبر نبوده، این بعد بوده. خیبر انگلی بوده اما مثلا خدا اینجوری بوده، یعنی اذا عسكرين تعملوا عسكر الاسلام تغلب على عسكر الكفر، ما في العسكر هذه غنيمتون، اما اذا عسكرين لكن بعد ان انكسر العسكر مثلا في ايران، انكسر الفرس مثلا في نهاوند، ثم كل ايران صار بيد المسلمين، فهذا فيئون. اما خود نهاوند چی غنیمت بوده؟ عرفت دکتر؟ فما كان في العسكر هذه غنیمتون، اما اذا كان نتيجة الحرب اوسع من العسكر، افضو مدينة كبيرة مثلا او دولة كبيرة، هذا حينئذ من الفيء. فالغنيمة خصوص ما يبذله، ولذا سيأتي ان شاء الله تعالى لما اخذ العراق هذا المشكلة صار عنده اصلا معكسة بصلاح تمر في الحج في المدينة، خب تمر كان، بس ما كانوا شايفين ارض كبيرة، هل كبر كله تمر من بعيد، لما رأوا العراق لكسة تمر كان يبدو ارض العراق اسود، فسمي ارض السواد. وقلت ان عمر بعد عثمان ابن حنيف و سهل ابن حنيف كان به اسلام مهندس مهسا حسب طبعا. فمن ارض البصرة الى حدود بغداد، فوق بغداد اصلا في الخريطة القديمة تكريت كان من العراق، تكريت يعتبر من الجزيرة قبل تكريت من العراق، موجود في كتب الجغرافيا القديمة. فواقعا غريب بالإبل والفرس، ذهب هذا المقدار وحسبه، ومن حدود قصر شيرين إلى حدود وادي السماوة، هل منطقة الوسطانية اللي كان مليء بالصنخير، خرسها وحرزها وحذرها وقدرها 36 مليون جريب، هذا الذي في كتاب الشيخ الأنصاري موجود، أخذه من العلامة، علامة أخذه من كتب العامة، في كتب العامة مذكور هذا. هذا التقدير لأرض الخراج وأنه يؤخذ خراج هذا المنطقة، هذا من زمان عمر، مو حسبكم فيما بعد زمان هارون الرشيد صار، وعثمان بن حنيف أو سهل بن حنيف هو على الفرس قدر ذلك، فكتبوا في الديوان أن أرض العراق 36 مليون جريب. جريبا من الأشياء التي إلى الآن في البشر مختلفة، ليس شيء واحد، حسب محاسباتي أنا، حسب محاسباتي بعد اللطية والتي الجريب 130 متر مربع تقريبا، حدودا 130 متر، فإنتوا يحسبوا يضربوا في 36 مليون أرض العراق بذاك التقريب في ذاك الزمان كم كان أرض العراق التي، ف فرضا جمله من المسلمین کانو یقولون هذه العهد قسم علینا. و عمر استشار بقیه صحابه و علی ابن ابی طالب قال یقول هذه العهد لا تقسم، هذه العهد تبقى لعامه المسلمین لا تقسم قطع قطع، مثلا که مثلا 20 دلیل لا 20 دلیل للمقاتلین، لا المقاتلین قاتل و هو عند اول بصر، لكن مو 33 مليون جنيه. فلذا هذا هو السر في ان جمله من علماء السنه قد ان شاء الله من اليوم وقت انتهى اصلا عبر عن الفه حتى بالجزيه قد ان شاء الله اقرا لكم عباره ابو عبيد في كتاب الانوار لما يذكر الفه ابو عبيد جعل للفه عنوانا، هذا ينبغي انا نسيت ان اقول نحن الان نتعرض للفه لكن في كتبنا الفقهيه فه ما مذكور عنوان خاص، لا في الشرائع لا في غيره، في رواياتنا مذكور ان الفي لا يخمس، لكن في مثلا في كتاب الوسائل باب الخمس موجود، باب الانفال موجود، انفال ذكر في الكتب الفقهيه هم ذكر الانفال، لكن في لم يذكر. الاموال لابي وابن من خصائصه تعرض للفي مستقلا بعده ابواب جعلها للفي لفي غدا ان شاء الله اعلمه. الفيل الظاهر لم يذكروه لأنه قسم منه داخل تحت الغنيمة. سيأتي أحسن، سيأتي رواية مرسلة لابن فضال يجعل الفيء قسمين، الفيء اللي